ما نقول انه هذا شد الرحال لطلب العلم، لان احد القراء لو كان قريب عنده ما شد الرحال اليه، ولو كان مثلا في مصر ذهب اليه او كان في اي مكان ذهب اليه ليس منوط ببقعه، فهو كمن يشد الرحال لطلب العلم. هذا الذي يظهر لي والله، يعني شد الرحال لطلب العلم جائز، بل قد يكون متاب. من سلك طريقا يلتمس به علما سهل الله له به طريقا الى الجنه، او شد الرحال للجهاد او للرباط في ثغور المسلمين او لصله الرحم واداء الحقوق كله، يعني نعم، او لشد الرحل لابي يكسب كسب يقوت به نفسه ومن يعود. هنا كمن يأتوا للعمل ويأتوا هنا وينوي بعمله أن يكف نفسه ويغني نفسه ويغني من يعود. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يقول نشاهد بمسجد النبي صلى الله عليه وسلم من بعض الزوار الذين يزورون قبره عليه الصلاة والسلام يرفعون أيديهم بالدعاء ومتوجهين نحو القبر، فما حكم فعلهم هذا وبما تنصحونه؟ نسأل الله أن يهدينا وإياهم. فعلهم هذا ليس صحيحا، ليس صحيحا، بل هذا ربما يكون ذريعة لمخالفة النبي صلى الله عليه وسلم وسخطه عليهم. هم يريدون أن يتقربوا، لكن يتقربون بشيء يغضب النبي عليه الصلاة والسلام، لأنهم يخالفون النبي عليه الصلاة والسلام. يقول من أراد صلاة التطوع هل يلزم الاستفتاح في كل تسليمة أم يكفي الاستفتاح في التسليمة الأولى؟ اللزوم ما يلزم حتى في التسليمة الأولى، اللزوم بمعنى الوجوب، لكن يستحب له في الركعة الأولى من كل تسليمة أن يستفتح، إلا إذا أتى بأربع نسقا فهذا شيء آخر. أي هذا في ظهر الورقة: إمام يصلي بجماعة وسهى عن جلوس التشهد الأول ومعه جماعة قد فاتهم الجلوس للتشهد الأول وقد سجد الإمام للسهو، الجماعة الذين فاتهم ركعة هل يلزمهم بعد قضاء ما فاتهم سجود السهو؟ أرجو إيضاح ذلك. إن سجدوا مع الإمام فكفى، وإن أخروا السجود حتى يأتوا بما فاتهم فلا بأس. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. زرت قبر النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من 3 سنوات وأنا بالمدينة، فهل فيه جفاء أم لا؟ وانت زرت قبر النبي، هو فتح لك قبر النبي، اللهم صل وسلم على رسول الله، شفت القبر، هذا غير ممكن. ثم ليس فيه جفاء، ألست تصلي وتقول السلام عليك أيها النبي، وتصلي عليه وتكثر من الصلاة عليه؟ هذا من فعل هذا فليس جافيا، اللهم صل وسلم على رسول الله. الجافي اللي ما يصلي عليه في صلاته فلا صلاة له، أي نعم، وهو قد جفى. والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ما أدري، ربما تكون الإقامة، وأنا كان في بالي هذا الكتاب جيد حق المرابط، ما شاء الله أجاد فيه وافات. بسم الله.